الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. والله يا أيها الإخوة نحن بلا ريب ماضون وفي كل يوم نودع قريبا أو غريبا كبيرا أو صغيرا رجلا أو امرأة وبلا ريب نحن ماضون إلى ما مضى إليه من قبلنا. غدا سنقف بين يدي الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون بلا ريب ما منكم من عبد إلا سيكلمه الله تعالى ليس بينه وبينه ترجمان ستقف بين يدي الله تعالى سيسألك سؤالا واحدا سيسألك عن التقوى أمرتك بأوامر ماذا فعلت بها نهيتك عن نواهٍ ماذا فعلت بها التقوى ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل خلاصة حياتك على هذه الأرض تمضي مع هذا المحور ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل كل خطب الجمعة ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل الفائدة الحقيقية لك في حضورك في خطب الجمعة وفي دروس العلم ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل فتعالوا يا أيها الإخوة فيما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض من كان منا علق به حرام وهذا يحدث فليجتهد أن يقلع عنه نحن نشبه بعضنا يشبه بعضنا بعضا ما في فرق أنت من الممكن أن يعلق بك حرام وأنا من الممكن أن يعلق بي حرام مهمتنا الآن أن نجهد ونجاهد أنفسنا حتى نترفع عنه بقاؤك على الحرام سم يفسد إيمانك تركك للفرائض سم يفسد إيمانك استغناؤك عن النوافل بعد لك عن ربك فتعالوا يا أيها الإخوة نجتهد في أن نترك الحرام ومن كان منا مقصرا بالفرائض أن يعود إليها ثم أدي من النوافل ما استطعت إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا والدعاء على لسان المؤمنين معناه المؤمن يخطئ معناه المؤمن ينسى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقال سبحانه في وصف المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم معناه المتقي من الممكن أن يظلم نفسه بل من الممكن أن يرتكب الفاحشة لكنه يتذكر أنه عبد الله يتذكر ترك الحرام إتقان الفرائض أداء النوافل فيرجع والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد يعني بدون توبة مرة ثانية ذنب ثاني، مرة ثانية ترك حرام، مرة ثانية فعل حرام، مرة ثانية ترك فرائض، وإن عاد زيد فيها نقطة ثانية سودة، نقطة ثالثة، نقطة عشرة، حتى تعلو قلبه يصير غلاف، وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أعمالهم هي التي جعلت هذا الغلاف. تلاقي بيحضر خطب الجمعة ما بيفهم شيء، بيحضر خطب الجمعة مثل ما فات مثل ما طلع، بيحضر دروس ما بيغير شيء، الكلام بيكون لإله لإله أصلا، أنا كاتبه لإله، هو بيقول لك مو إلي أنا ما لي علاقة، لا لهذون لكلهم. الله أكبر، تأتيه قصة كقصته أبدا، كأنها مكتوبة فيها السيرة الخاصة به، بيقول لك ما لي علاقة أنا، هذا الكلام للي قاعدين بس أنا ما لي علاقة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه هي الخطبة 25 في سلسلة خطب عنوانها أخطاء شائعة. هدف السلسلة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، فإن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تتناول السلسلة خطأ في علاقاتنا الأسرية مرة، شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في معاملاتنا المالية مرة ثانية، عنوانها أو شعارها أسواقنا مرآة ديننا. خطبة اليوم من النوع الثاني، أسواقنا مرآة ديننا. ما بيمشي حالنا نحن المسلمين حتى نقرأ الدين في محلاتنا كما نقرأه في مساجدنا، نقرأ الدين في مكاتبنا كما نقرأه في مساجدنا، نقرأ الدين في تعاملاتنا المالية وعقودنا التجارية كما نقرأه في صلاتنا وصيامنا. أسواقنا مرآة ديننا. عنوان خطبة اليوم التقاعد، خطأ شائع بمعنى القعود عن العمل. خلص أنا متقاعد خالص، ساويت السنة والفرض، ما مطلوب مني شيء، سأقعد عن العمل. بلغ عدد الذين جاوزوا 60 عاما في عام 1995 في العالم 380 مليون، في عام 2000 صاروا 590 مليونا، نصف مليار. تخيلوا هلا نصف مليار في العالم متقاعدين بمعنى القعود عن العمل. تذهب تخمينات الأمم المتحدة إلى أن عددهم في العالم سوف يتجاوز حد 1,100,000,000 في عام 2025. على التقريب يعني الآن 7 سكان العالم حيصيروا متقاعدين، طبعا حيزداد تعداد السكان. وفقا لهذا التوقع فإن فردا من كل 7 من سكان العالم سيكون من هذه الفئة العمرية في ذلك العام. 7 يعني نحن إذا موجودين بالمسجد 700، في 100 متقاعدين. وإذا كان التقاعد بمعنى القعود عن العمل هذه مصيبة، إذن 7 مجتمع لا يعمل. إذا كان هيك معنى التقاعد، هو أحد الأنظمة الاجتماعية الحديثة يخول العامل الذي بلغ سنا محددة 60 أو 65 في بعض الدول نيل راتب تقاعدي. تشير مصادر التوثيق أن من أوجد التقاعد بشكله ونظامه الحديث هذا الآن المعمول به في العالم هو بسمارك، واعتمدته ألمانيا يومها. الجدير بالذكر أن التقاعد بمعنى تقديم راتب تقاعدي وخدمات اجتماعية لكبير السن تقديرا لعمله الطويل ووفاء لجهده الكبير أمر محمود ومشكور. إذا كنا نقصد بالتقاعد تقديم راتب وخدمات لهذا الشخص هذا شيء جيد. أما إذا كان التقاعد بمعنى القعود عن العمل والخلود إلى اللهو والمقاهي والفراغ فهذا خطأ شائع لا يرضاه الإسلام ولا العقل الصحيح، ومطلوب منا أن نغيره. وما أحد يقول أنا ساويت الفرض والسنة وخلاص، لا، إذا كان التقاعد بهذا المعنى فهو خطأ، وخطأ شائع لا يرضاه الإسلام ولا يرضاه العقل. كيف يرضاه الإسلام؟ والإسلام يعتبر العمل قيمة عالية ويدعو أتباعه ألا يتوقفوا عن العطاء ما دام في المرء عرق ينبض، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه اعملوا الخطاب لكل المؤمنين، ابن 60 وابن 70 وابن 90 وابن 20 كمان وابن 15، خطاب لكل المكلفين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه من ذكر أو أنثى مطلقة، لو كانت امرأة عمرها 80 سنة من عمل صالحا. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، خطاب لكل المؤمنين ما في تقاعد. إن قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. أي من الأيام كلها، مش صار عمره 60 أو 70 سنة، الأيام كلها بدك تعمل ما في تقاعد. كتب أحد الأدباء يخاطب من تقدمت به السن وتقاعد: لئن ضعف بدنك فلقد قوي عقلك، ولئن رق عظمك فلقد زاد فهمك، ولئن لاح الشيب في رأسك فلقد ظهرت الحكمة في رأيك. فلا تظنن التقاعد دعوة إلى القعود وركونا إلى الخلود، بل هو توقف عن العمل الرسمي فقط. والإنسان مكلف ما بقيت فيه عين تطرف وعقل يميز. إن الفهم الصحيح أيها الإخوة لتعاليم الإسلام، وإن التربية العالية للمسلم أنتجت المئات والألوف من كبار السن الذين دان لهم العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه بالفضل والامتنان. فالحافظ الإمام أبو القاسم البغوي حافظ للحديث، كان محدث العراق في عصره، طال عمره واحتاج الناس إليه، مات وقد استكمل 103 سنين وشهرا واحدا. كان طلاب العلم يسمعون عليه حتى مات رحمه الله. 100 سنة عم بيساوي درس، عم يشتغل، عم بيعلم، والطلاب الشباب والكبار والصغار يأتون إليه. الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا وهو في أخرى، لزم الجهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي في غزوة بالقسطنطينية 52 للهجرة، وسنه يقارب 80. الله أكبر، الجهاد من أصعب الأعمال، من أصعب الأعمال. يعني ما عم يجعوا ظهره لأبو أيوب؟ بلى، عيونه ما بيجعوا، ما كثير عم بيشوف منيح، بلى، كأنه سمعوا يعني تعبان شوي، ماشي، معه كوليسترول ممكن، معه ضغط ممكن، بس خلص يعمل، ما في تقاعد. مرض أبو أيوب في آخر غزوة غزاها، فأتاه قائد الجيش يعوده، فقال: ما حاجتك؟ قال: حاجتي إذا أنا مت، هلأ هو بقلب الغزاة، مرض مرض الموت. قائد الجيش قال: ما حاجتك؟ قال: حاجتي إذا أنا مت فاركب بي ما وجدت مساغا في أرض العدو، احملني وادخل بي إلى أرض العدو، فإذا لم تجد فتفني ثم ارجع. ففعل، حدث فعلا، مات أبو أيوب قائد الجيش، مشى تقدم باتجاه القسطنطينية ما استطاع ودفنهم. دفن أبو أيوب عند القسطنطينية وعلى قبره مزار ومسجد إلى اليوم. اللي بيروح على تركيا فليزر سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. أبو أيوب من مواليد المدينة المنورة، لازم يموت ببلده، هيك متوقع، هيك بحب، هيك منريد أخي، آخر عمري بدي أقعد استمتع بحياتي اللي بقيان هالكم يوم. بس هو قال له ما بترجعني عن المدينة، ومن بالمدينة فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من بالمدينة فيها البقيع، كل المسلمين يتمنون أن يموتوا في المدينة المنورة. أبو أيوب قال لا، أنا بمكان العمل تبعي، هناك ادفني. الحافظ العلامة عماد الدين أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي المعمر، أحفظ الحفاظ وشيخ العلم والحديث 100 سنة، وصف بالمحدث الجهبذ والمقرئ الأديب والمؤرخ اللغوي الناقد الضابط المتقن. كان ينشد فيقول: أنا من أهل الحديث، وهم خير فئة، جزت 90 وأرجو أن أجوزن 100. الله أكبر، عمره 90 سنة، هو من أهل الحديث. أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، جزت 90 وأرجو أن أجوزن 100. فحقق الله رجاءه، فمات عن 104 سنين، ولم يزل يقرأ عليه الحديث حتى آخر يوم من حياته. 104 سنين قاعد على الكرسي، أكيد واجعه ظهره، أكيد رجليه ما عم تحمله، أكيد بالكاد يشوف. عمل. التابعي الجليل موسى بن نصير رحمه الله فتح الأندلس، هو وطارق بن زياد وقسما من جنوب فرنسا. يذكر التاريخ لنا قولته وهو شيخ كبير، يقول: ما هزمت لي راية قط، ولا فض لي جمع، ولا نكب معي المسلمون نكبة منذ اقتحمت 40 إلى أن شارفت 80. ما شاء الله 80 سنة. يذكر أن موسى كان أعرج مسنا، كمان مريض، توفي 99 للهجرة وقد قارب 80. التابعي عطاء بن أبي رباح مفتي الحرم المكي عاش 90 سنة. كان رحمه الله بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ 200 آية من سورة البقرة وهو قائم، لا يزول منه شيء ولا يتحرك. وهكذا أيها الإخوة، برز المئات والمئات من كبار السن في عالم المسلمين. الأمر الذي حدا أبا حاتم السجستاني أن يصنف كتابا، كتاب تراجم، في تراجم المعمرين من العلماء والفضلاء والدعاة، سماه المعمرون والوصايا. كتاب كل من فيه عمره فوق 90 سنة، من كبارات هذه الأمة، من رجالات هذه الأمة، ومات وهو في عمله. وهكذا يفجر الإسلام في كبار السن طاقاتهم ويجعلهم قوة فاعلة تفيد المجتمع وتنفعه مثل ما تنتفع هي به. أيها الإخوة، أثبتت الدراسات الطبية والاجتماعية أن المتقاعدين الذين يعملون بعد التقاعد أكثر توافقا ورضا عن الحياة من المتقاعدين الذين لا يعملون، وأقل شعورا بالاكتئاب النفسي. أحب أن أنقل إليكم بعض التجارب العالمية الناجحة في الاستفادة من خبرات كبار السن والمتقاعدين، لعلنا بشكل جماعي نستطيع أن نفعل تجربة كهذه التجارب. وسأحدثكم بعد قليل عن أعمال فردية، يعني لا تنتظر حتى الدولة تساوي شيء، حتى المجتمع يساوي شيء، حتى الجمعيات الأهلية تساوي شيء. ريثما نساوي شيء جماعة، في أعمال فردية تستطيع أنت أن تقوم بها، ومع هيك اسعى لنصنع عملا جماعيا. أعلى نسبة في العالم لطول العمر في أي بلد؟ مين أكثر بلد فيهم يعني يطول عمر الإنسان فيه. اليابان النساء 85 سنة بعمره والرجال 78 سنة. نسبة المسنين الذين تعدوا 65 في اليابان اليوم وصلت إلى 5.8%، قريب 6%، هذه نسبة عالية. لكن اليابان قررت أن تدرج المسنين في ثروتها القومية لما يملكون من خبرات وكفاءات، فأعادت تعيينهم كمستشارين في مؤسسات الحكومة والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، مع تغيير طفيف بمواعيد دوامهم يتماشى مع المرحلة العمرية. يعني هو بتقاعد على 65 بس رد يعاد توظيفه مستشار. طبعا صار له 40 سنة بهالدائرة، بهالوزارة، بهالمصنع، بهالمعمل، بهالشركة، بهالمؤسسة، بهالمدرسة. هذا يشترى شراء. شو 40 سنة؟ واحد بدرس 6 سنين بصير دكتور، 6 بس، بيخضع دورة لمدة 3 أيام بيعطوه ما بعرف شو اسمه، بيعطوه شهادة 3 أيام. وإذا واحد قال له 3 سنة الله أكبر، المتقاعد تفضل معك بدنا ياك. خسارة كبيرة. قرروا أن يعاد هؤلاء إلى توظيفهم مستشارين. في ألمانيا أنشئت هيئة اسمها هيئة الخبراء المسنين، مقرها مدينة بون، تضم أكثر من 5000 خبير ألماني من المتقاعدين، وقد زار عدد من هؤلاء الخبراء معظم البلدان النامية لتقديم خبراتهم واستشاراتهم لهذه البلدان في جميع القطاعات، ويعمل هؤلاء الخبراء مجانا في هذه الهيئة. نوع من أنواع العمل. جامعة المتقاعدين أنشئت عام 1969 في مدينة كاكوجاد باليابان. أول شرط من شروط الانتساب أن يكون الشخص قد تجاوز 60 عاما. مدة دراسة 4 سنوات، يتضمن منهاجها الثقافة العامة وعلم النفس واتجاهات الاقتصاد الياباني. يتضمن البرنامج العملي فلاحة البساتين، صناعة الأواني الفخارية، الكثير من الحرف اليدوية. كما يتضمن المنهاج زيارة كافة المواقع والمعالم الأثرية في اليابان. آخر نموذج جماعي تنظيم الأرشيف الوطني، في حملة بأمريكا اسمها تنظيم الأرشيف الوطني، هو برنامج تنظمه جمعية المتقاعدين الأمريكية لما للمسنين من دراية وخبرة تفوق سواهم في هذا العمل. شكلت فرق لتوثيق تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف جوانب الحياة، اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وسياسيا. وقد انطلق تنفيذ هذه الحملة منذ عام 1970. ما زالوا 40 سنة يعملون، جيل وراء جيل يكتبون تاريخهم ويبقونه في هذه الأرض إذا مضوا. هذه أمثلة أيها الإخوة من العمل الجماعي للمسنين. لكن هناك أعمال فردية، إذا ريثما نصنع شيئا يقارب، يماثل، يساوي، يجاري، ينافس، ممكن تعمل لوحدك شيئا. أما عن العمل الفردي فيمكن للمتقاعد أن يلتحق ببعض الأعمال التطوعية في واحدة من الجمعيات أو المؤسسات أو المساجد المتفقة مع اختصاصه. نحن الآن جمعيات خيرية كبيرة في هذا البلد تمشي بأسماء مجلس الإدارة الذين هم من كبار السن، باسمه بس بتقول لهم فلان الفلاني معنا، خلاص ثقة. يعني هو يستثمر اسمه ويستثمر وجوده في هذا البلد. مرات شخص له جاه، مجرد أن تذكر اسمه يقال طبعا السيرة الذاتية تبعه 60 سنة من العمل النافع، مجرد ذكر اسمه أنت ثقة صرت. بعض الإخوة كبار السن يستثمر هذه المكانة والمنزل التي أكرمه الله تعالى بها للمضي في أعمال خيرية كبيرة في هذا البلد. ممكن كبير السن أن يلتحق بواحدة من هذه الجمعيات أو المؤسسات أو المساجد. بعض المشافي مجرد ذكر بمجلس الإدارة الدكتور فلان له اسم كبير، اسم علمي واسم حياتي عملي وثقة بين الناس، مجرد ذكر اسمه ناس يقبلون على المشفى، على العيادة، على المركز الطبي. كما يمكن لكبير السن أن يفزع إلى التأليف والتصنيف إن كان من أهل هذا الشأن. أصلا في عيب كان يذكره علماؤنا على الصغار الذين يصنفون. يقول يعني واحد عمره 20 سنة عم بيألف كتاب، يقولون طيب خبرته في العلم الذي يمضي به ما زالت ما زال يحبو، كيف بال20 آيم أنت تصنف؟ من الذي سيصنف؟ كلما كبرت سنه مع خبرته العلمية والعملية هذا أقدر وأقوى على التصنيف. وإن كان لا ينكر في أن يبذل الشباب جهدهم ويعملون، لكن هي دعوة لكبار السن أن يفزعوا إلى التأليف والتصنيف إن كانوا من أهل هذا الشأن. بإمكان كبير السن أن يعين الشباب الجدد بخبراته التجارية أو الصناعية أو التربوية أو الحياتية ليبقيها فيهم صدقة جارية وعلما ينتفع به أو علما ينتفع به. يعني صدقات الجارية مو كلها مصاري. في مرات أنا تاجر كبير بقول له لشاب جديد في التجارة معلومة واحدة تبقى معه طيلة حياتي وأنا بموت هلا، تبقى هذه المعلومة صدقة جارية بعد وفاتي. مرات أنا صناعي كبير في أمر خبرته في حياتي بعد 40 سنة ملخصه عبارة أو جملة أنا بقولها للصناعي جديد، تبقى هذه الجملة صدقة جارية بعد وفاتي. ولا ينسى مسن فينا أن يأخذ حظه من القرآن الكريم وأوراد الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن قيام الليل وصيام النهار والدعاء. يا أيها الكبار، يا أيها المسنون، يا أيها المتقاعدون، اعلموا أنكم بركتنا، ففي الحديث البركة مع أكابركم، يعني كبار السن، رواه ابن حبان والطبراني والحاكم. واعلموا أنكم خيارنا، ما حسنت أعمالكم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. واعلموا أنكم المقدمون فينا، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرني جبريل أن أقدم الأكابر. جبريل جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له الكبار بتقدمون. رواه الشافعي في الفوائد. وأنتم يا أيها الشباب اذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي. فإذا كان الكبير أبا أو أما فهو بابكم إلى الجنة. هكذا الكبير عندنا في المجتمع الإسلامي، كلنا لا يخلو واحد فينا كبير أن يكون أبا أو أن تكون هي أما. الله أكبر، نحن ننظر إلى الكبار أنهم أبوابنا إلى الجنة. واعلموا يا شباب أن الكبير إذا كان أبا أو أما فهو بابكم إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد، يعني الوالد والوالدة، أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وحسبكم في الدعوة إلى إكرام كبار السن بيننا قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. الله أكبر، هذا الحديث فظيع. إن من إجلال الله، الله أكبر، تريد أن تجل رب العالمين، أكرم ذا الشيبة المسلم. الله أكبر. يا أيها الإخوة، كيف المجتمع الإسلامي تترابط أطرافه ويترابط أفراده وتنظر الأجيال إلى بعضها البعض، يرون في كبارهم أنهم أبواب إلى الجنة وأن إكرامهم من إكرام الله تعالى، ويرون في شبابهم وفي أطفالهم أنهم استمرار للخير في الأرض لبث النور بين العباد. أيها الإخوة، التقاعد بمعنى القعود عن العمل خطأ، والصواب أن يعمل أحدنا الخير ما دام قادرا عليه. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.